هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط 23 من شرح العقيدة السفارينية. ثم قال: لأنه سبحانه لن يحجب إلا عن الكافر والمكذب والمكذب. هذا تعليم بتدليل لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يشير إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. الدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واشتقي شهادة أن محمد رسول الله، وحينئذ لا بد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من ذلك، والحكمة من ذلك من الرسالة والنبوة وما يتعلق بهذا. ولذلك قال المؤلف: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. قال: ومن عظيم منة السلام ورقته بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. صدق رحمه الله. من عظيم المنة بل أعظم منه أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء، العطاء بلا طلب مكافأة، العطاء بلا طلب المكافأة يسمى منة. ومن أمن المعطين عليه؟ الله ثم رسول. ولهذا لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله به على الأنصار في غزوة حنين، غزوة حنين تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورثوا من الأغنم أموالا كثيرة جدا، فصار يعطي المؤلف قلوبهم تأليفا لهم عن الإسلام، لأن الإنسان مهما كان يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. حتى إنه مرة من المرات جاءه أعرابي، أعرابي مسلما لكن الإسلام ليس إلى ذلك، يعني ليس ثالثا. والأعراب يحبون المواشي، يحبون الغنم والإبل، فأعطاه غنما بين جبلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما أعطاه الغنم بين جبلين وش قيمتها عند الأعراب؟ كبيرة. ذهب إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ما قال أسلموا تدخل الجنة. ليش؟ هو صاحب مال، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه. أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجبة، يعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب. نعم، خلافا لبعض الدعاة الآن يعطونهم من صلف القول، من صلف القول ما ينفر قلوبهم، ما ينفر قلوبهم. يعني لو رجعنا إلى الدين الإسلامي وكيف يدعو الناس إلى الإسلام وجدنا رحمة وعطفا، ووجدنا أن الإسلام يقابل هؤلاء المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق. نعم، لا مطالبة المنتصر الذي يريد أن ينتقل، وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في أنفسنا في دعوة الحق الخلق إلى الحق. والله موفق إن شاء الله. نخلي الباب هذا هو مبتدا الدرس. نعم. إيه؟ لا قلنا لم بمعنى بمعنى لم. نعم. كذلك المستمر الرؤيا. إيش؟ إلا عن الكافر والمكذب. إيه. نقول المكذب رؤيا. إيه. ربما. الله أعلم. ما نقدر نقول هذا في المعلم. ولا إلا على رأي من يرى تفسيره. نعم. قلنا يا أخوان نعبد مخارجة. اللي يريد يروح ينقض الوضوء لا يستأذن، لأن إذا استأذن انصرف قلبي إلى أنه يريد أن يسأل أو يجيب. نعم نعم سمعتم يقول إن الذين يخرجون من النار من أهل الجنة يقال لهم الجهنميون، فيقول نحن نرى هذا معيارا ونبذل بالألقاب، وهذا يتعب ضمائرهم، فكيف ينبذهم أهل الجنة بالألقاب؟ ماذا نقول؟ نقول أولا أنهم يقال لهم ذلك تذكير لهم بنعمة الله، وهم يفرحون بهذا، ولو قدر أنه ساءهم ذلك يوما من الدهر فسوف يمحى، سوف يمحى، لأنه ليس في الجنة ما يكدر أبدا. نعم أظن أنت من سألتنا واحد. نعم نعم فعليه بالكريم ما عندنا مانع. اي انسان يدعي شيئا خلاف ظاهر القران والسنه فعليه بالكريم. فيه من يقول النار ناران، نار تفنى ونار تبقى، وفيه من يقول النار ناران، نار حاره ونار بارده. اين هذا الحكيم؟ ما عندنا مانع، نقبل كل ما قام به الكريم. نعم. ايش هل لا من اهل السنه؟ الفرق الضاله يقولون النار والجنه، الجهميه ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنه والنار سفه. وفيها الرجل الذي تلفق واشار اليه ابن القيم وهو العلاج تلقف الموضوع وقال لا يمكن أن الله يذكر الخلود الأبدي ونقول أنها تفنى، ولكن تفنى اللذات والحركات، اللذات والحركات. كان ابن القيم في النونية ما ظنكم إذا جاء وقت فناء الحركات والإنسان على زوجته من الحور العين كذا يكون يجمد وياه إلى أبد الآبدين. وما ظنكم في من رفع اللقمة أو الفاكهة إلى فمه ثم جاء وقت من الحركة وهو قد أخذها هكذا، وصلت الفم ولا لا؟ لا ما وصل. الآن ما يقدر ينذر ولا يرفع، تبقى الفاكهة ويده دائما وأبدا هكذا، يعني شيء يضحك الناس. وكل هذا سببه عدم العلم بالنقص، اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة. نعم انتهى. طيب تسمحون لنا في هذا الطريق نخلي الأخوان يقرؤون. الشيان يتمرون على اللغة العربية. نعم. اسمه هذا ايش؟ هو عندنا تسميع اليوم؟ ايه لا لا بد من تسميع على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الان اخبركم لانه كلما قرانا خمسه ابيات فلا بد من التسميع. طيب قال ومن عظيم منه السلام ولطفه بسائر الانام الى اخره. ذكرنا امس في انه من تمام نعمه الله عز وجل ورحمته وحكمته ايضا ان ارسل الى الخلق رسلا لئلا يكون للناس على حجه بعد الرسل، ولان العقول لا يمكن ان تستقل بمعرفه ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الانسان بفعله، فلا بد من ارسال الرسل. وضروره الناس الى الرسل اشد من ضرورتهم الى الطعام والشراب والهواء، لان بالرسل سعادة الدنيا والآخرة. وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالا، ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم من صدور انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتعوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لابد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، وهي من منة الله. أمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم ولطفه بسائر الأنام، أي ومن لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته بسائر الأنام، أي بعموم الأنام، والأنام هم الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. هذه أن مصدرية وهي في محل المبتدأ، ومن عظيم خبر مقدم، أي من عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. المراد بالرسول هنا الجنس، وعلى هذا فأل لبيان الجنس وليس في العهد الذكري ولا الحضور ولا الذهن، بل هي للجنس الدال على العموم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة إلا خلا فيها نبي، كل الأمم كل أمة خلا فيها نبي، كل رسول يرسل إلى قوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس كافة وبلغ رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة. وآيته العظمى هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ولله الحمد إلى اليوم. ثم قال وشرط من أكرم إلى آخره، ويأتي السلام عليه لأنه انتهى الوقت. نعم غدا تسميع من لم يسمع، مو غدا يوم السبت إن شاء الله. نعم خمس أبيات يوم السبت إن شاء الله، خمس أبيات وثلاثة تبقى الآن ابتداء الدرس اليوم. إذا معناها يسمى عشر، الذين لم يسمعوا اليوم يسمعون عشر، والذين سمعوا اليوم يسمعون خمسة، وعندكم يوما يمكنكم في كل يوم أن تحفظوا خمسة أبيات بسيطة إن شاء الله. أنت يعتبر خلصت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. النبي لا بد أن يكون أهلا للرسالة، لقول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا بد أن يكون المعطى للرسالة لا بد أن يكون مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا من هو أهل له، نسأل الله أن يجعلنا منه. الرسالة لا بد أن يكون صاحبها مؤهلا لها. الدليل قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول الله، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأنتم لستم أهل الرسالة فلم تعطوها، لكن أعطيها من هو أهل الله. فلا بد من شروط بين المؤلف منها شيئا. قال: شرط من أكرم بالنبوة حرية، شرط مبتدا، حرية خبره، من أكرم أي من أكرمه الله وفضله بالنبوة أي بالرسالة. طيب، فالرسالة إذن إكرام من الله عز وجل للعبد، إكرام من الله تعالى للعبد. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تعالى: ولقد فرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن المعلوم أن أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسالة كرامة من الله عز وجل، سواء تمكن الرسول من بث رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ورأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، وكلهم مكرمون. لكن لا شك أن من من الله عليه بكثرة الأتباع أكرم أو أعظم إكراما ممن دون ذلك. وقول بالنبوة قلت أنا المراد بالرسالة حرية، يعني شرطه أن يكون حرا لا رقيقا، والرقيق هو المملوك العبد الذي يباع ويشترى، فهذا لا يكون نبيا ولا رسولا. وذلك لأن الرق وصف نازل، وصف نازل عن الحرية. الرقيق مملوك يملكه سيده، يباع ويشترى ويستخدم، فلا يمكن أن يكون هذا قائدا، لأنه هو نفسه مملوك مقول، فكيف يكون قائدا؟ إذن لا بد أن يكون حرا. واعلم أن هذه الشروط شروط لما وقع لا لما سيقع، شروط لما وقع لا لما سيقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع الآن، الآن ما في الكلام، لكن الذين كانوا أنبياء لا بد فيهم من هذه الشروط، لا بد أن يكونوا أحرارا، فلا يمكن أن يكونوا أرقا. الثاني ذكور، فالنساء ليس منهن رسول، لأنهن لسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو بالانتخاب، إذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولا؟ هذا تعليل عقلي. أما الدليل السمعي فلقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. إلا رجالا، لا ملائكة ولا إناث. هذا من شرطان. الشرط الثالث كقوة، يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة، فلا يمكن أن يكون أصم ولا يمكن أن يكون أبكم لا يتكلم أخرس، ولا يمكن أن يكون منهك القوى البدنية، بل لا بد أن يكون عنده قوة، لأن إرسال من ليس ذي من ليس ذا قوة عبث ينزه الله عنه. كيف يرسل من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم؟ الأعمى قد نقول إنه شر، إنه لا يمكن أن يرسل رسول أعمى، وقد نقول إنه يمكن، لأن الأعمى وإن كان يضعف القوة على أداء الرسالة لكنه لا يمنع أداء الرسالة، والكلام على ما يمنع أداء الرسالة، فلا بد أن يكون قويا. هل يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه؟ نعم، لا مو شرط، لكن في الغالب أن يكون ذا سيادة في قومه، لقول الله تعالى ولولا رهطك لرجمناك، وهذا هو الغالب. وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة، لقول لوط عليه الصلاة والسلام ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قوم يمنعونني منكم. فالمهم أنه ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون إيش ذا سيادة وشرف في قومه، لكن ذلك هو الأكثر، ذلك هو الأكثر، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا، لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو كريم من كرام كرام الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا بشرط. فالشروط إذا أن ذكر المؤلف ثلاثة: الحرية والذكورة والقوة على إبلاغ الرسالة. نعم. لا، لأن أيوب أصيب بما أصيب به ثم بدأ. نعم. لا، ما ثبت هذا، ما ثبت، لكنه لا شك أنه أصابه الشيطان بنصب وعذاب. نعم، ولكنه بدأ في النهاية، فهذا من العوارض. متى نبئ؟ لا، قبل السنة، بعد السنة. نعم، المراد بذلك إما أنهم ذوي العزم، إما أنهم ذوي العزم، أو يستثنى من ذلك ما دل عليه الحديث الأول، لأن يعني الأنبياء كثيرون. نعم. إيه، الكاف هنا أصل الكلام، لو قال حرية ذكوركم وقوة كان أحسن، لكن قال كقوة إشارة إلى أن الحرية والذكورة سبب اشتراطها أنها ضعف، يعني كأنه جعل القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية. الكاف التشبيه، يعني كما تشترط القوة. نعم. نعم. قبل الباب. والضمير يعود على من؟ يعود على أبيه يعقوب. نعم. ذكرتم بأنه الكل أبلغ من المهر. إيش؟ الكل أبلغ من المهر. أبلغ من إيش؟ الكل أبلغ. نعم. نعم نعم. ذكر المؤلف أنه أكثر وشرطه من أكرم بالنبوة. نعم. أما كان الأبلغ أن يقول وشرط من اجتبي بالنبوة. من اجتبي؟ الاجتباء ما هو أبلغ من الإكرام؟ لا ما يهم الإكرام إذا كان مطلقا الإكرام المطلق يدخل فيه الاجتباء لا شك. والرسل وصفهم الله بالاصطفاء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إليش؟ والله الأخ عقيلي يقول اشتراط الذكورة ألا يشكل عليه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. عرف يرد أيضا على هذا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. إيش يقول يرد أيضا؟ يقول العلماء الوحي أقسام، منه وحي الإلهام، وحي الإلهام، فإذا ذكر الله وحيا إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام، فمعنى أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها أن ترضعه وإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم. عرف ليس هذا وحي رسالة. ايش نعم كيف لا حديث عن رسول في البخاري لما أخبر أن الفرس ولوا بنت ملكهم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. فهمت ولا عندك اكثر من هذا؟ اثر عن في هذا المعنى على كل حديث ثابت في البخاري. وكنت أتوقع أن تورد علي أن قوما ولوا أمرهم نساء وأفلح. ها الإنجليز جاء من يولوا أمرهم امرأة. نعم. ومع الأسف أيضا في تركيا الآن رئيسة الوزراء امرأة. نعم. فيقال الجواب على هذا من احد وجوه ثلاثه. اما ان يطعن ان يراد بقوله لن يفلح قوم ولو امرهم امراه يعني اولئك القوم فقط يعني الفرس يعني هؤلاء لما ولوا امرهم هذه المراه فانهم لن يفلح. وعلى هذا فيكون خاصا واذا جعلناه خاصا لن نكون اشكال. الوجه الثاني ان نقول ان هؤلاء النساء لم يتولوا الامر على وجه الاطلاق. افهمتم؟ بل اللي يدبر المملكه غيرهن لكن لهن الرئاسه اسما لا حقيقه. الوجه الثالث أن يقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم ويكون مراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام. فيقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. في وجه رابع أن يقال هذا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم هذا بناء على إيش الأغلب والأكثر، هذا بناء على الأغلب والأكثر وإلا فقد يفلح. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث والله أعلم. خلاص. يقول المشرف على الوقت إنه انتهى الوقت. ها؟ كلها محتملة. هي لولا وقوع هذا الشيء في هؤلاء الجماعة وأنهم ينجحون بعض الشيء ويفلحون ما صار إشكال. ما نراه، نرى أنه لا يجوز. لا لا لا سيما إذا قلنا إن هؤلاء أفلح، لو لو لو لو لو أمرهم رجلا لكان أفلح. وما هو؟ لا ما أسلم، هذا ما أسلم. طيب. واحد يقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكنها قول من المولى الأجل لمن يشهد من خمسه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى الباء بفضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بخاتم الذي حكم به وأعلانا على كل الأمم، وخصه بذاتك المقام وبعثه من سائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا إلى مين ولا عوجات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط للرسالة ثلاث شروط: الحرية والذكورة والقوة. وذكرنا أن هذه الشروط لا مجال للبحث فيها الآن. لماذا؟ لأن الرسالة انتهت، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، ولكننا نبحث فيها لبيان أن الذين أرسلوا فيما سبق كانوا على هذا الوصف. ثم قال المؤلف: ولا تنال رتبة النبوة بالكسر والتهذيب والفتوة، يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد. وهذا أيضا كما قلنا فيما سبق إنه لا مجال له الآن، لأن الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض المتكلمين قال إن الإنسان إذا هيأ نفسه للنبوة صار نبوة، إذا هيأ نفسه بالكسر يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب عليه من الحقوق التي لربه والتي للخلق، والتهذيب تهذيب نفسه وتهذيب غيره، يعني بحيث يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه، والفتوة الكرم والشجاعة. قالوا فإذا هيأ نفسه في هذه الأمور صيره الله نبيا، وهذا ليس بصحيح. النبوة لا تنال بالكسر، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إليها بالكسر، خلافا لبعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن أن يكون الإنسان مهذبا نفسه حتى يتهيأ للنبوة فيكون نبيا. ولكن لو قال قائل: ألستم تقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فنقول: بلى، نقول ذلك، لأن الله قال هكذا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن هل هذا الذي كان أهلا للرسالة هل كانت هذه الأهلية بعمل منه أو بفضل من الله؟ بفضل من الله، لأننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية مثل عبد الله بن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينالوا النبوة، وإنما نالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤلف: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. ولهذا لما قالت أداء الرسل، لما قالت للرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده، كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده، مع أن العلم ربما يحصل بالكسب، لكن هو منة من الله. كم من إنسان حاول أن يطلب العلم وحاول ولكن عجز. وأفادنا في قوله: لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أن من كان نبوا فلا يمكن أن تسلب منه النبوة، فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، لكن يمكن أن يكون غير رسول ثم يرسل، كما هو الأصل. الأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة ليكون تام العقل. وأما قوله تعالى عن عيسى حين أشارت أمه إليه فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال بعض العلماء: إن هذا خاص بعيسى، إنها خاص بعيسى، وأما غيره فلا بد أن يبلغ أشده ويستوي ويكمل. أما عيسى فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه ورسالته. وقيل المعنى: آتاني الكتاب في علمه، فيكون التعبير بالماضي باعتبار إيش؟ باعتبار علم الله. ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل لتحقق وقوعه، وهذا هو الأقرب، أن يكون آتان الكتاب في علمه وجعل النبي إلى آخره. طيب، يقول: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، ولم تزل فيما مضى الأنباء، والأنباء فاعل لكن لأي شيء؟ انتبه، نقول: الأنباء بالرفع على أنها اسم تزل، لأن زال ويزال تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو شبه، وهنا سبقت بنفي وهو قوله: لم تزل. وعليه فالأنباء اسم تزل، وخبرها قوله: تأتي لمن يشاء، أي لم تزل الأنباء آتية لمن يشاء. وقول فيما مضى أي ما سبق، هذه الأمة تأتي من فضله لمن يشاء، من فضله على من؟ على المرسل أو المرسل إليهم، بل عليهما جميعا تأتي من فضل الله على المرسل وعلى المرسل إليه. وقول لمن يشاء أي لمن يشاء من عباده، وقد أخبر الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فنقول كل الأمم السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذير وأقام الحجة على جميع الخلق، ولن يبقى لأحد حجة على الله عز وجل. فإن قال قائل وهل الأنبياء محصورون؟ قلنا ورد في ذلك حديث يدل على حصر بأربعة وعشرين ألفا، والرسل دون ذلك، لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل والرسل أقل. وقد ذكر في القرآن منهم 25 رسولا، ولكنهم أكثر من هذا يزيدون على 300، إلا أن الله تعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. إذن ما عقيدتنا بالنسبة للرسل؟ عقيدتنا أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لهم الحق. من هو أول الأنبياء ومن هو أول الرسل؟ أول الأنبياء آدم، فإنه كان نبيا مكلما كما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. وأما أول الرسل فهو نوح، لقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط، لأن نجد شجرة الأنبياء التي كتبت يكتبون إدريس قبل نوح، وهذا غلط لا شك فيه. فإن عقيدتنا أن نوحا هو أول الرسل. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين خلفه في أهله في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخرج وأقعد مع النساء والولدان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد؟ فرضي رضي الله عنه. وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليا أفضل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه، أي في هذه المسألة فقط. أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. أعلانا يعني جعلنا فوق كل الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن الشهداء على الخلق في أن الرسل بلغوا ما أنزل عليهم من ربهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذه الأمة ولله الحمد هي أعلى الأمم ولها النصر التام على غيرها، ولكن بشرط أن تكون عاملة بشريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تكون منتسبة فقط ويكون الإسلام إسلام بطاقة وهوية بدون عمل فهذا لا يجري شيء. أكثر الناس قد كتب في هويته وبطاقته إيش الديانة مسلم، وهو لا يعرف الإسلام، يمكن لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، ولم يسترشد من أحد من الناس عن هذا الأمر ولم يهتم، مسلم كما يقول الآخر إنه بوذي مثلا أو إنه يهودي أو نصراني. نعم. وأعلانا على كل الأمم وخصه بذات، خصه أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات، أي بذات بختمه للرسالة، أنه خاتم الأنبياء، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيسى بن مريم كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، فهذا الختم مؤقت مقيد، هذا الختم مقيد بأنبياء بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فختمه ختم مطلق لا نبي بعده. ولهذا انظر إلى الحكمة في أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا، بل هو ختم مقيد، والرسول بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن، فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم عليه، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانتهم. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضيا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شرائع من شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخصه بذاك، المشار إليه ما هو ختم النبوة به، كالمقام، المقام يشير إلى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد مر علينا أن من المقام المحمود أن الشفاعة العظمى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناس ألحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إليه. فهذا هو المقام المحمود، هذا من المقام المحمود وليس كله. قال وبعثه لسائر الأنام، يعني وخص صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام وغير من الأنبياء، إلى من؟ إلى قومه فقط. فإن قال قائل أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ قلنا نعم، قلنا بلى، هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن ليس هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون مرسلا، فيكون نوحا، نوح مرسلا إلى قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والخليقة في ذلك الوقت لم تكثر حتى يتولد منها قوميات ويكون نوح مرسلا إلى قومه فقط، بل كان في أمة قليلة وأرسل إليهم نوح فكان مرسلا إلى قومه خاصة. وقوله لسائر الأنام، سائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى الجميع، فإن أخذت من السؤر صارت بمعنى الباقي، وإن أخذت من السور، والسور محيط بكل ما كان داخله، صارت بمعنى الجميع. طيب إذا كانت بمعنى الجميع فهل فيها إعلال؟ نعم، الجواب نعم، لأن إذا كانت بمعنى الجميع وهي مشتقة من السور، فالسور ليس فيه همزة، لكن قلبت الهمزة، قلبت الواو همزة لعلة تصريفية. أما إذا قلنا إنه من السؤر، نعم، فالهمزة فيه أصلية. ونظير ذلك لفظ زائد، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ لا فيه تفصيل. إن كانت من زأر الأسد فهي أصلية، تقول زأر الأسد فهو زائر. وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة، تقول زار يزور فهو زائر، فهو زائر، وأصلها زائر لكن قلبت همزة، والله أعلم. كيف؟ نعم. هل هو مطلق أم مقيد بالتبريع؟ لا، ما هو، هو الظاهر حسب العادة أنه لم يتكلم إلا في هذا الموضوع، إلا بما تكلم به في ذات الوقت، هذا هو الظاهر، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم، إيش؟ إيش؟ فيه سفرين. نعم، في تسمية اللغة، لأن أخذنا خمسة أبيات. نعم، نعم، أي نعم، هذا يحمل كما حمل عليه عيسى، كما حمل عليه نبوة عيسى. نعم، الفرق بين النبي والرسول هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، لأنه لم يؤمر، لكنه لم ينهى عن إبلاغه. وبينهما فرق، أن نقول لم يؤمر بتبليغها أو أن نقول نهي عن تبليغها. وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من لم ينكر على الولاة، ولامه بعض الناس وقال لماذا لم تنكر المنكر؟ قال شيخ الإسلام هناك فرق بين إنكار المنكر، بين السكوت عن الإنكار وبين الأمن بالمنكر. فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر يقول لا يلام عليه الإسلام، بل قد يحمل إذا ترك الإنكار خوفا من مكتبه أكبر. لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا بالمنكر. وهذه المناسبة يمكن أن نأخذ الكتب اللي في الحجرة نوزع عليكم الآن. نعم. الصوم عن الإمساك عن الكلام، لا هي قالت ثلاثة، أما أنت فلا تمسك عن الكلام الواجب، وأمسك عن الكلام الحرام، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو. فالكلام بالنسبة لنا ثلاثة أقسام: واجب حرام ولغو. الواجب يجب أن نتكلم، يجوز لكن لا يجوز أن صومه مرتفع. أظن يلا وزعوا. حفظكم الله. ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع ثاني الكتاب على التقدير في علمه. نعم. ليش لجأتم إلى التقدير مع أن الأول لا مانع منه؟ هل لهم في قول عيسى وهو رضيع ثاني الكتاب؟ نعم. فرجحتم بالتقدير في علمه. نعم. والأول لا مانع منه أن يكون خاصا به. لا، إذا قلنا إذا رجحنا هذا معناه أنه أننا نمنع منها، ونقول الأصل عدم الخصوصية هذه الجهة، والأصل أن الله لن يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة يتحمل الدعوة ويتحمل الرد من الآخرين. هذا اللي يظهر. نعم. أبناء آدم ليس هناك شيء يجب الاختلاف، فصاروا يقرون بأبيهم بدون أي منازع، أي منازع. لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم الرسل، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي نعم، لأن ما في مغريات، الناس بدائيين سوا. نعم. هذا إن صح فهو من المقام المحمود، لا شك. إذا صح فإنه من المقام المحمود. لا. قال الله تعالى: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. وإدريس رسول، كل من ذكر في القرآن فهو رسول. عرفت؟ إيه غير الله. لكن الظاهر لنا والله أعلم أنه من بني إسرائيل، لأن الله ذكر إدريس بعد ذكر إسماعيل في سورة مريم. نعم. نعم، أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل، لكن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالعالم الذين في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرهم لا بد أن لهم أن لهم رسلا، لكن لا نعلم. لما بلغ شده أتى إلى الآخرين بأكثر من الأقل ولما بلغ شده واستوى. فبعضهم يقول أن سبب عدم ذكر رحمة الله تعالى وسط وليوسف أنه لما يأخذ النبوة حتى بلغ الأجل. أنه إيش؟ لم يكن رسول وعمره 40 سنة قبل ذلك. ما هو التوجيه؟ الظاهر أن هذا ما يعطي اختلاف الحكم، لأن الغالب أن من بلغ أشدة الغالب أنه يستوي ويكمل، لا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه تمرد في العمل في دين الملك وعرف الناس وصبر الناس فيكون مستويا من قبل. نعم انتهى. طيب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط، منها الحرية، فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن العبد المملوك هو أصلا مفاجع ومملوك غريب ويصح أن يكون قيدا. نعم. ومن حيث الواقع أن الرجل لم يمكن إلا هو. نعم. طيب يعني إذا نعم تعليل يعني طيب إذا الحرية لابد منها لأن العبد رقيق مملوك لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص في نظر الناس ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص، كل يقول انقاد لعبد فلان ما يمكن. نعم نعم هذا قصر الكفر صحيح، لكن إذا كان من سلالة مسلمين هذا ينتقل. طيب الثاني الذكورة، الدليل وما القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم هذا دليل. التعليل ما يقبلهم نوح. نعم طيب صحيح. ثم لو قدر مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في قومه فإذا جاءها كيف؟ نعم صلي ولا ما صلي؟ ما صلي. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا، وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم هنا من النساء من هم ظلم كقوة، ما معناها سعيد؟ أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة بحيث لا يكون مثلا أشل ولا يكون أعمى ولا يكون أصم ولا يكون أبكم. والعمى ذكرنا فيه ترددا لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة بالمنان؟ ردا على من زعم أن النبوة كسب وأنه يمكن الإنسان أن يهذب نفسه وأن يكون فتى كريما جوادا نعم شجاعا، فقالوا إن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات لابد أن يكون نبيا، والجواب أن هذا غير صحيح، وأن النبوة فضل محمح من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته فلا يرسل إلا من هو أهل. تعالى ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا ميل ولا عجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن الإخفاء، منها كلام الله المعجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انفراد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاري رحمه الله في منظومته: وخصه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذاك، أي بكونه خاتم الأنبياء كالمقام، يعني بذلك المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإنها يحمد فيه الأولون، يحمد فيه الأولون والآخرون. قال وبعثه لسائر الأنام، هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث لسائر الأنام، والأنام هم الخلق. قال الله تعالى والأرض وضعها للأنام أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل اختصاصه بذلك من وجهين، الوجه الأول من كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت بالقرآن، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لازم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. الثاني أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت إلى الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. خلاص قلنا وبعثت إلى الناس عامة، فهذا من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنما يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه خاصة. فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو في أرضهم أو في غير أرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قومه، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق خاصة، إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت إيش ليس فيهم أقوام. ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين بقوا ممن على السفينة هم آباء الخلق كلهم، كما قال تعالى وجعلنا ذريته أي ذرية نوح هم الباقين. واضح يا جماعة؟ وبهذا ينصف الإيراد الذي أورده بعض العلماء قال إن نوح أرسل إلى جميع أهل الأرض، نقول لأن جميع أهل الأرض هم قوم في ذلك الوقت، ليس فيه أقوام آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أقوام آخرون، فيه الفرس والروم بربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا. وهذه من نعمة الله عليه أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى جعله خاتم، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجره، ولهذا رفع له ثواب عظيم، فظن أنهم أمته فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع له ثواب عظيم أعظم من الأول فقيل له هذه أمته، فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فله مثل أجره. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إهداء القرب للرسول بدعة، ضلالة في الدين وسفه في العقل. لماذا؟ لأنك إذا أهديت إليه عبادة فعلتها، فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من أجلها فقط. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرها من أصل، سواء أهديتها إليه أم لم تهديها له، أجره واصل أجرها واصل إليه. وأنت لم تؤمر بأن تهدي إليه العبادات لا أرثية ولا قراءة القرآن ولا غيره، أمرت بأن تصلي وتسلم عليه تدعو له، هكذا أمرت: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا كان هذا فتحا في العقل وضلاله في الدين؟ الأخ هم جهاله إيه؟ لماذا؟ نعم أين ذهب؟ نعم بعيد وراء البحر الإطلنطي ولا الأطلس؟ وين رحت؟ للبحر ولا للجو ولا للبر؟ ها للبر، هاتني من خيرات البر. اللهم اهدنا هديك. لماذا كان؟ ومضمونه انه سفر في العقل. ليش؟ لان مضمونه انك حرمت نفسك من اجل هذا العباد، جعلتها لفلان. قال الشيخ الاسلام: ولم يعهد ان احد من القرون المفضله فعل ذلك. كل القرون المفضله، الصحابه والتابعون وتابعوهم، لم يهدوا للرسول عليه الصلاه والسلام ثواب قربه ابدا، لانهم افقه واعلم واحسن من ان يهدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابا، اذ ان اجرهم حاصل للرسول الدال على الخير كفاعله. طيب، وبعثه رسالنا ومعجز القرآن، يعني وخصه بمعجز القرآن، فالقرآن معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن متفرقين أو متعاونين لا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن. والدليل على ذلك من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقات ودهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله فأنت لست بنبي. لكن عجز، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابه حتى يسقوا إليه قهرا. ذكروا في التاريخ أن رؤساءهم يأتون كفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستمع القرآن عشان ما صور، يأتون خفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستمع القرآن، لأنه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن بلاغه تقوم به الحجة. تحداهم الله عز وجل أن يأتي بمثله فعجز. قل إن كنتم في ريب مما نزل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. تحداهم بعشر سور عجز، تحداهم بسورة عجز، تحداهم بآية عجز، فليأتوا بحديث مثله، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجز. ولهذا قال: أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ما ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أتوا ما أتوا، أم لهم سلم يستمعون فيه تحدي، فليأتي مستمعهم باستضلال المبين. كان صادقين يأتي مستمعهم باستضلال المبين، كل هذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الورع، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وفي وقتهم فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى. لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف ومعجز القرآن، وهو معروف من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى والقرآن معجز، وهو أنه لا ينبغي أن نعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلوان يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل، كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، وهو ما نطق الله به، وهو الآيات. قال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنقول آيات القرآن بدل معجز القرآن، ونسمي جميع آيات، جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه. أما المعجزات فقد يعجز الساحر يعجز غيره. هل يستطيع أحد أن يجعل الحبال كأنها حياة تسعى إلا السحر؟ السحرة نعم. ويذكر من قصص السحرة أشياء عجيبة، يذكر أشياء عجيبة. حدثنا قوم أنهم أن رجلا كان يجني ثمر النخل من فوق، وكان في القدر تمر رطب جني، فقال رجل من القوم الذين في الأسفل: أترون أن أخوض بهذا على هذا الرطب ولا يتأثر؟ والإنسان إذا خضع على الرطب يتأثر ولا يتأثر؟ ما في شك، لأنه لين. فقال: لا ما تقدر. فقال: أقدر. فقالوا: ما تقدر. قال: إن قدرت. قالوا: إن قدرت نعطيك كذا وكذا. فنزل على زعمه في وسط القدر وجعل يدور في القدر، ثم خرج في مرأى العين، في مرأى العين. فقال: أنتم رأيتموني أخوض في القدر؟ قال: نعم. قال: هل تأثر؟ قالوا: لا، لكن نريد أن تفعل ثانية. قال: أفعل. فنزل ثانية في القدر وجعل، هو ما نزل في القدر، هو خارج، لكن في مرأى العين جعل يدور فيه. فقال الذي في النخلة: يا جماعة، تراه كذاب، تراه يدور على القدر وليس يدور في وسط. فنثر عليه فقال: لا صحيح، يدور في وسط القدر. فالمهم أن السحرة يفعلون ما يعجز البشر عنه، لكن بالسحر. فلهذا نقول الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات في إيش؟ في الآيات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كالمعراج ما عندك واو؟ لا، كالمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاريني رحمه الله في منظومته، قال: ومعجز القرآن، أي خص الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعجز القرآن، أي بالقرآن المعجز. فإضافة معجز إلى القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، وأظن تكلمنا على ذلك. طيب، في الكلام على إعجاز القرآن مسائل. المسألة الأولى، هل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن؟ ها، بآيات القرآن. وقلنا إن المعجز يدخل فيه فعل الساحر والبهلواني وما أشبه ذلك، وأما آيات الأنبياء فهي آيات علامة على صدقه. قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فنقول هذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي، تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بلا تحدي. فمجيء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وقولهم يا رسول الله ما في عندنا ماء، فدعا بماء في إناء فوضع أصابعه يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه. هل في هذا التحدي؟ أبدا، ما في تحدي، ما قالوا ائتنا بآية، شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه. وآيات الرسول كثيرا ما جاءت كون بغير تحدي، لما جاء الرجل قال أدعو الله أن يغيثنا فدعا فأغيث قبل أن ينزل من منبره، وجاء في الجمعة الثانية وقال أدعو الله أن يرفع يمسكها عنا فدعا فانفجرت فرجت السماء. هل في هذا التحدي؟ لا. قال بعض الناس إنها أي معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء، وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات، ما يمكن. والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة، ثابتة، نعم، ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة. فقصة مريم فيها كرامة، كرامة من عدة أوجه. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إلى جذع النخلة، وهي حامل تطلق، فوضعت الولد وقيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي امرأة نفسة، والمرأة النفسة عادة أن تكون ضعيفة. ثم قيل لها هزي بجذع النخلة يعني دون أن تصعد إلى أعلاها، والهز بجذع النخلة لا يتأتى صعب، يعني إذا كان الرجل قويا وصعد إلى أعلاها وهزها تهتز، لكن من أسفل ما تهتز، لكن هذه قيل هزي إليك بجذع النخلة فهزت فاهتزت النخلة. هذه كرامة ولا كرامة؟ عجيب، ولا تتوقف يا أخوان، كرامة. طيب، تساقط عليك رطبا جنيا يعني مخروفا بيسر، والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يفسد، أليس كذلك؟ يتفضخ، لكن بقي رطبا جنيا، هذه كرامة. لما جاءت تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنا يا مريم ما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كان أمك بغية، من أين جاءت البغي؟ فأشارت إليه فكلمه، هذه كرامة ولا لا؟ إذن هي كرامة، وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء، لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من نبي، وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع الرسول. هذا الولي لا يقول إنه نبي أبدا، ويمكن أنه لا يزكي نفسه ولا يقول إني ولي، فتأتيه الكرامة، فبينهما فرق عظيم. فعلى كل حال الأولى أن يقال وآيات القرآن بدل إيش معجز القرآن. ولكن كيف كان القرآن آية أبي لفظه أو معناه أو بصدق مخبره أم ماذا؟ نقول بكل معنى الآية، كل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى، وأنه مهما كررته لا يمكن أن تمل منه. الفاتحة نكررها باليوم كم؟ أدنى شيء 17 مرة، وهل نملها؟ أبدا. تقرأها 17 مرة أو 70 مرة ما كأنك قرأتها ولا مرة واحدة. لكن هات لقطعة أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررها في اليوم مرتين، ها؟ كمل. تكون في المرة الثانية بين الجديد والخلق، في المرة الثالثة خلق، في المرة الرابعة خلق متمزق، خلق متمزق متمزق تمل منه. لكن القرآن ما تمل، هذه من آيات الله، أنك تكرر هذا القرآن مهما كررت لا تمل. وربما إذا وفقت الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. كذلك أيضا في تأثيره، تأثيره على القلب يؤثر تماما. إذا قرأ الإنسان بالتدبر والله يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته، هذه من آيات القرآن تلين القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله بعد وما نزل من الحق. الله نزل أحاديث كتاب متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه من آثار، هذه من آيات القرآن. من آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة. لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. صلاح الأمة بهذا القرآن، تجد الأمة الصالحة، كلمة واحدة، يد واحدة، جسد واحد، روح واحد. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من الآثار، هذا من آيات القرآن، هذا الأثر العظيم. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة، يشعر بأنه قامت عليه الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى سماعه أثر لسماعه أثرا في قلب هذا المؤتمن. كذلك الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بكتاب. فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذا آيات القرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره لا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف: ومعجز القرآن كالمعراج. المعراج مثال من العروج، وهي آلة العروج. المعراج آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. السلم معراج ولا لا؟ معراج ومصعد. المعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبل، وأقول أيضا ولن يحصل لأحد من الأنبياء بعده. خطأ أي هذا خطأ، ولم يحصل لأحد بعده. صحيح صحيح، إلا روح المؤمن. روح المؤمن إذا قدرت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء، والملائكة شأن آخر. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. المعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. القلم إذا كتب به يسمع له صوت، فهو وصل إلى هذا الحد، إلى سدة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صاعدا من الأرض، مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر. وكان العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمع له هناك وصلى بهم إماما إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامهم، هو إمامهم، إشارة إلى أنه هو إمامهم. ورضوا كلهم، رضوا بذلك لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. صلى به ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. آدم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح،